الجو جو وشوفك يا حلاننا، الجو جو وشوفك يا حلاننا، الجو الجو رايع وانت ما زاد راعه، عقب المطر والجو هادي وبهنا، والبر تحلى تمشيه في ربوعه، اقبل عسى ربي يجيرك من السو، يا مرحبا عقب البطاوة عقب المطر شبت الضو، وفنجال من كفك وهرجك دوعه، دامك معي والمود يعلى ويحلو، والقلب يسلم من هموم تزوعه، يا ابو ثمان كانها صف لولو، يا منية المشتاق لا زاد لوعه، يا ضامر السرجوف يدقيق الخو، يا شبه ظبي شاف شي يروعه، يا سعد عين اللي بقربك تهنى، وعز الله ان نفوسهم بك نوعه، يا سعد عين اللي بقربك تهنى، وعز الله ان نفوسهم بك نوعه، الجو جو وشوفك احلى من الجو، والجو رايع